أي فتوبوا إلى الذي خلقكم وقد عبدتم معه غيره. وقد روى النسائي وابن جرير وابن أبي حاتم من حديث يزيد بن هارون عن الأصبغ بن زيد الوراء عن القاسم بن أبي أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال الله تعالى إن توبته من يقتل كل رجل منهم كل من لقي من والد وولد فيقتله بالسيف ولا يبالي من قتل في ذلك الموطن فتاب أولئك الذين كانوا خفي على موسى وهارون ما طلع الله على ذنوبهم فاعترفوا بها وفعلوا ما أمروا به فغفر الله للقاتل والمقتول. وهذا قطعة من حديث الفتون وسيأتي في سورة طه بكماله إن شاء الله تعالى. وقال ابن جرير حدثني حدثني عبد الكريم بن الهيثم قال حدثنا إبراهيم بن هشام قال حدثنا إبراهيم وقال ابن جرير حدثني عبد الكريم بن الهيثم قال حدثنا إبراهيم بن بشار قال حدثنا سفيان بن عيينة قال قال أبو سعيد عن كلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال موسى لأهله قال موسى لقومه فتوبوا إلى بارئ فقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. قال أمر موسى قومه عن أمر ربه عز وجل أن يقتلوا أنفسهم قال واحتب الذين عبدوا العدة فجلسوا وقام الذين لم يعكفوا على العدة فأخذوا الخناجر الصوت واضح يا أخوان يقطع الصوت يا أبو حذيفة ما أدري والله شو المشكلة لكن أنا عندي طيب بس إيش المشكلة لا لا ليش النت ضعيف هو الإشكالية في الجهاز عندي اليوم أو في الجهازين بلا صح المشكلة المهندس ما ضبطهم طيب الآن تعدل شيخنا؟ الآن زين نعم قال أمر موسى قومه عن أمر ربي عز وجل أن يقتلوا أنفسهم قال واحتبى الذين عبدوا العجل فجلسوا وقام الذين لم يعكفوا على العجل فأخذوا الخناجر بأيديهم وأصابتهم ضلة شديدة فجعل يقتلوا بعضهم بعضا فانجلت الضلة عنهم وقد أجلوا عن 70 أو قد أجلوا عن 70 ألف قتيل كل من قتل منهم كان له كانت له توبة وكل من بقي كانت له توبة. وقال ابن جريج أخبرني القاسم بن أبي بزة أنه سمع سعيد بن جبير ومجاهدا يقولان في قوله تعالى فقتلوا أنفسكم قال قام بعض إلى بعض بالخناجر يقتل بعض بعضا لا يحن رجل على قريب ولا بعيد حتى ألوى موسى بثوبه فطرحوا ما بأيديهم فكشف عن 70 ألف قتيل وإن الله أوحى إلى موسى أن حسبي فقد اكتفيت فذلك حين ألوى موسى بثوبه. وروي عن علي رضي الله عنه نحو ذلك وقال قتادة أمر القوم بشديد من الأمر فقاموا يتناحرون بالشف يقتل بعضهم بعضا وحتى بلغ الله فيهم نقمته فسقطت الشفار من أيديهم فأمسك عنهم القتل فجعله لحيهم توبة وللمقتول شهادة. وقال الحسن البصري أصابت ظلمة حندس فقتل بعضهم بعضا ثم انكشف عنهم فجعل توبتهم في ذلك. وقال السدي في قوله فقتلوا أنفسكم قال